الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه في فتوى عن النصيرية، قال: ولهم في معادات الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة، وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم وأمرائهم وجندهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره. وها هنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عليه الشيعة الرافضة الباطنية عموما، وما وقع منهم في تاريخ الإسلام من وقائع مشهورة كثيرة ذكرها أهل السير والتاريخ، كما وقع من القرامطة فيما أشار إليه، فإنهم قتلوا الحجيج وهكذا فعلوا الجرائم العظيمة، فلم يعرف في تاريخ الإسلام طائفة بغت على المسلمين بمثل ما بغى الرافضة الباطنية، والذين منهم القرامطة وطوائف من الاثنى عشرية وهكذا كذلك النصيرية. وإذا قرئ في تاريخ القرامطة وما صنعوه بالمسلمين يقشعر جلد القارئ من شناعة ما كان يفعله هؤلاء القوم، كيف يستحلون الدماء حتى ما تركوا شيخا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا، حتى المرأة الحامل يبقر بطنها ويذبحوها ويذبحوا ولدها معها، فقتلوا مئات الآلاف في سنة واحدة حتى تعطل الحج سنوات بشدة ما فعلوه، لأنهم كانوا يريدون الناس يحولوا الحج إلى موضعهم وزيارتهم الشركية، وغير ذلك كثير في مما هو في تاريخ هؤلاء الرافضة الباطنية والذين منهم النصيرية. وأما ما وقع من النصيرية خاصة فهو كذلك كثير، خصوصا ما وقع مع التتار، فقد ذكر غير واحد من أهل التاريخ والسير كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في أحداث سنة 96 و600، وما حصل من حروب بين التتار والمسلمين، وكان من أعظم المناصرين للتتار ومن أكبر الخونة الخائنين للمسلمين النصيرية، فقد ذكر أحداثا كثيرة ووقائع عديدة فيما وقع من حروب في تلك السنة، سنة 96 و600، حتى كان من أثر تلك الخيانات أن قتل خلقا كثيرا، وربما قتل في اليوم الواحد أكثر من 90,000 مما وقع من هؤلاء النصيرية، حتى أنهم كما ذكر ابن كثير وصلوا إلى قلعة دمشق، فهم الأمير أن يسلمها للتتار، فشد من أزره نائبه بما كان يقويه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان معهم في تلك الحروب، حتى قال له نبقى نقاتل ولو لم يبقى في الحصن وفي القلعة إلا حجر واحد. ثم ذكر حديث نزول المسيح المسيح نزول عيسى بن مريم في زمن ما بعد المسيح، وكيف أن الله يحفظ هذه القلعة، فشد من أزره وكان النصر بعد ذلك. وهكذا وقائع كذلك في سنة 705 للهجرة وسنة 1700 للهجرة، وكان فيها من خيانات ومن كذلك بغي النصيرية الشيء الكثير. ومن أشهر هؤلاء من كان حليفا وخائنا للمسلمين، حليفا للتتار، محمد ابن أحمد ابن القاسم المرتضى العلوي الملقب بالشريف القمي، وهو من أعظم من ناصر التتار في حربهم على المسلمين في الشام سنة 96 و600. وهكذا كذلك جاء بعده محمد بن الحسن كذلك، وهو من هؤلاء النصيرية. ومن ذلك ما وقع كذلك من أحداث سنة 22 و800، فإنه وقعت كذلك مجازر عظيمة بسبب استعانة النصيرية بالتتار. فقد ذكر وذكر هذا كما قال شيخ الإسلام هنا، حتى النصيرية يفتخرون به ويذكرونه في كتبهم، كما ذكر ذلك صاحب تاريخ العلويين محمد بن أمين بن غالب النصيري، فقد ذكر في تاريخه هذا في أحداث سنة 22 و800، وهكذا ما بعده في أحداث 96 و800، عددا من المجازر العظيمة التي وقعت باستعانة النصيرية بالتتار. فقد ذكر وهو منهم أن السيد بركة النصيري كان سببا في حرب 22 و800 للهجرة، فقد ذهب إلى تيمور لنك التتاري واستعان به ويسر له المجال بما كان من أعوانه من الخيانة، حتى دخلوا إلى بلاد العراق ثم إلى بلاد الشام. وذكر أنهم قتلوا في يوم أكثر من 90,000 في بغداد، وهذه الحروب خلاف ما وقع قبل ذلك من التتار، وهو كذلك بخيانة الرافضة كما ذكر في ترجمة الطوسي الذي كان سببا في دخول التتار، حتى قتل في تلك الحروب أكثر من 1,000 مسلم سني، يعني ما يعادل 1,000,000 نفس، حتى قيل أن نهر دجلة والفرات تحول إلى دم أحمر من شدة سفكهم للدماء وقتلهم، فلم يتركوا شيخا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا ذبحوه أو بقروه، مع ما فعلوا من اغتصاب النساء وغير ذلك من الجرائم العظيمة. وهذا قليل من كثير مما فعله هؤلاء وما يستحلونه في أهل السنة من زمن قديم. وهكذا كذلك ما ذكر في التاريخ في أحداث دخول مدينة الموصل وماردين وجماعة مواضع وقرى من قرى الشام، كيف كانوا يقتلون فيسملون الأعين ويقطعون الألسن ويقطعون الأيدي والأرجل ويتركون المسلمين على هذا الحال حتى يموتوا، يعني أمور بشعة وشنيعة ذكرت كل هذا يدلك على عظيم حقدهم وحنقهم وعداوتهم لأهل الإسلام. وكما ذكر رحمه الله أن هذا كثير مدون في الكتب حتى في زماننا المعاصر، فإنهم كانوا السبب في دخول الإنجليز إلى فلسطين، وكانوا السبب في وقوع الخيانة على الأتراك في الدولة العثمانية ودخول فرنسا إلى الشام. وقد ذكر في تاريخ العلويين كذلك في كتبهم أنهم استنصروا بفرنسا لإعادة حكم العلويين، لأن العثمانيين ألغوا عنهم هذا المسمى فسموهم بالنصيرية كما سماهم علماء السنة، وبقوا على هذا في الشام 412 سنة، حتى كانت الخيانة في سنة 1920 بدخول فرنسا بخيانة هؤلاء العلويين، وعندها مكن الفرنسيون العلويين من دولة خاصة سموها أراضي العلويين المستقلة، شكرا منهم على تلك الخيانات في سنة 1920 ميلادية وفي 1/9 من هذه السنة. وهكذا كذلك ما وقع من أحداث سنة 46 و900 ميلادية من خيانة من يسمى بسليمان المرشد أو يقال سلمان المرشد، أحد الخائنين من النصيرية الذي كان يدعي الألوهية في زمانه، وكان في مدينة اللاذقية في قرية من قرى الجوبة من بلاد الشام معروفة إلى يومنا هذا، فإنه كذلك كان سببا في قتل الكثير من المسلمين. بل كذلك مما ذكر في تاريخهم المعاصر ما وقعت من خيانة في وثيقة مكتوبة مشهورة أرسلت من النصيرية إلى وزارة الحرب في فرنسا، وفيها من الخيانة الشيء العظيم. وكان ممن كتب في هذه الوثيقة جماعة منهم سليمان الأسد ومحمد الأحمد ومحمد آغا وكذلك عزيز آغا وسليمان المرشد ومحمد بك وجماعة من هؤلاء، وإلى يومنا هذا كما نرى ونسمع استحلالهم لدماء المسلمين من أهل السنة وسفكهم لكذلك أنفسهم له وقائع كثيرة في تاريخ دولة النصيرية. قال رحمه الله: وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكثر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام، كما ذكر رحمه الله. وقد مر معنا شيئا من ذلك وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله. قال: وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء من وصفهم. وصدق رحمه الله، ما ذكره السائل قليل من كثير من عجائب عقائدهم الكفرية، وكذلك عظيم استحلالهم وعداوتهم لأهل الإسلام. قال: ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين، حتى أنهم لما دخل التتار، والتتار يزعمون أنهم من المسلمين، لما دخلوا بلاد الشام أراد التتار أن يقتل النصارى فمنعهم النصيرية، وطلبوا منهم الأمان للنصارى وأنهم حلفاؤهم، فعند ذلك قتل كل فرد من المسلمين إلا النصارى ممن هم في جبال لبنان والشام تركهم التتار وفاء لما كان من النصيرية في دخول هؤلاء على المسلمين. وهكذا كذلك ما وقع من دخول الإنجليز إلى فلسطين كان بسبب خيانة النصيرية وأحداث كثيرة ووقائع عديدة، ومنها ما وقع كذلك في حرب صبرة وشاتيلا وغيرها من الأحداث المعاصرة. قال: ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين، يفرحون ويجعلون ذلك اليوم عيدا. قال: وما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب، يعني كان كذلك بسبب خيانة هؤلاء لأنها فتحت في زمن عثمان ثم أخذها النصارى مرة أخرى. قال: وفتح المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المئة الرابعة، يعني وبعد ذلك بخيانة هؤلاء الرافضة النصيرية وغيرهم كان استيلاء هذه الجزيرة من قبل النصارى. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.